نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى، والثاني إخلاص العبودية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والناس في هذين الأصلين على أربعة أقسام: أهل الإخلاص والمتابعة، فأعمالهم كلها لله، وأقوالهم ومنعهم وإعطاؤهم وحبهم وبغضهم، كل ذلك لله تعالى، لا يريدون من العباد جزاء ولا شكورا. عدو الناس كأصحاب القبور، لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فإنه لا يعامل أحدا من الخلق إلا لجهله بالله وجهله بالخلق. طيب، بعد أن ذكر يعني الأصلين العظيمين في تحقيق العبودية لله وفي قبول العمل الصالح، وذلك بإخلاص الدين لله وإخلاص العمل لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر أصناف الناس مع هذين الأصلين، فقال: أهل الإخلاص والمتابعة، الذين أخلصوا لله وجردوا المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أعمالهم كلها لله، أقوالهم، منعهم، إعطاؤهم، حبهم، بغضهم، كله مقرون بهذين الأصلين، كل ذلك لله تعالى، لا يسألون عن مرضات الناس، وإنما همهم رضا الله سبحانه وتعالى، همهم أن يرضوا ربهم ولا يبالون، يتمثلون قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عليه الناس، ومن أسخط الناس في رضا الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فهؤلاء يعني هم القلة، عد الناس كأصحاب القبور، لا يملكون عد الناس، يعني اعتبروا الناس كأنهم كالأموات أصحاب القبور، لا هل يرجو الموحد من الميت في قبره شيئا؟ لا، لكن المشرك يرجو، المشرك عباد العابد القبر عابد الوثن يرجو من هؤلاء الأموات. قد يئس كما يئس الكفار من أصحاب القبور، لأنهم لا يؤمنون بالبعث، ولكن بعض غلاة المسلمين الذين ينتسبون للإسلام كالرافضة والصوفية يرجون أهل القبور ويطوفون بالقبور ويعكفون عليها، يعتقدون أنها تجلب لهم نفعا وتدفع عنهم ضرا، لكن أهل السنة الموحدون يئسوا من هؤلاء الناس كما يئسوا من أصحاب القبور الذين لا يملكون لهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فإنه لا يعامل أحدا من الخلق إلا لجهله بالله وجهله بالخلق. فلا يركن إلى الخلق إلا من جهل حقيقة، من جهل يعني ربوبية الله، ومن جهل ربه، ومن جهل صفات ربه، فسوى بين الخلق وبين الله. والإخلاص هو العمل الذي لا يقبل الله من عامل عملا صوابا عاليا منه، وهو الذي ألزم عباده به إلى الموت. قال الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وأحسن العمل أخلصه وأصوبه، فالخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو العمل الحسن المذكور في قوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، وهو العمل الصالح في قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. هو أورد الأحاديث، أورد الآيات الدالة على الإخلاص والمتضمنة للمتابعة، لمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أن العمل لا يقبل عند الله من العبد إلا إذا كان خالصا لله، تغي به وجه الله، وكان مطابقا وموافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد قوله تعالى: ليبلوكم يختبركم أيكم أحسن عملا. إن العمل لا يكون حسنا حتى يكون صوابا، ولا يكون صوابا حتى يوافق يعني كتاب الله وسنة رسول الله، حتى يخلص فيه العبد لله ويتابع العبد فيه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يبتلي العباد، ابتلاهم بأن أوجدهم على هذه الدنيا لينظر، وهو أعلم بهم، الله عز وجل أعلم بخلقه، الله خلق الخلق وهو يعلم ماذا سيفعلون قبل أن يخلق. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ماذا اكتب لرب؟ قال اكتب ما هو كائن وما سيكون، فجرى القلم بما هو كائن وما سيكون. وعلم الله أزل، الله عز وجل صفة العلم صفة ملازمة لذاته، لا بداية لها ولا نهاية لها، وبالتالي يعني ربنا عز وجل إنما أقام العباد وجعله في هذه الأرض لينظر وهو أعلم بهم من يشكر من يكفر، من يوحد من يشرك، من يطيع من يعصي، من يذكر من يغفل عن ذكر الله، وهكذا الآيات كلها التي أوردها إنما تفيد هذا المعنى. ثم أتى بالحديث، الحديث الذي يعني هو في صحيح مسلم، والحديث المتفق عليه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، هذا في البخاري ومسلم، أما هذا اللفظ: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أمرنا المقصود به ليس عليه ديننا، ليس عليه هدينا، ليس عليه جمعنا، الصحابة رضي الله عنهم اللي هم يعني حجة، جمعهم حجة وهم الذين ترجموا هذا الدين. ليس عليه أمرنا أي ديننا وهدينا فهو رد أي مردود على صاحبه. وكل عمل بلا متابعة فإنه لا يزيد عامله إلا بعدا من الله تعالى، فإن الله تعالى إنما يعبد بأمره لا بالأهواء والآراء. ومن هنا حرم الله عز وجل الابتداع في الدين في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الابتداع في الدين اتباع للهوى، اتباع للهوى. فهذا هؤلاء الذين يصنعون الموالد ويزعمون أنها يعني أنهم يتقربون إلى الله بهذا الفعل بمحبة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويظنون أنهم حينما يفعلون ذلك يخدمون الدين ويخدمون السنة ويخدمون النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم ينبغي أن يعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، والصحابة الذين هم أشد حبا لنبيهم وملازمة له وجهادا معه وتضحية في سبيل هذا الدين لم يفعل ذلك. فإذا كان المقتضى يعني قائما وتركوا فعل ذلك، إذا فعل ذلك من البدع، وإن كانت بزعم الحب بزعم المتابعة بزعم المحبة فإن هذا لا يغني عنه شيئا. الضرب الثاني يعني النوع الثاني. الضرب الثاني: من لا إخلاص له ولا متابعة له، وهؤلاء شرار الخلق، وهم المتزينون بأعمال الخير يراؤون بها الناس، وهذا الضرب يكثر في من انحرف عن الصراط المستقيم من المنتسبين إلى الفقه والعلم والفقر والعبادة، فإنهم يرتكبون البدع والضلال والرياء والسمعة، ويحبون أن يحملوا بما لم يفعلوا. وفي أضراب هؤلاء نزل قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. هؤلاء الذين لم يعملوا لله ولم يتابعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخلى عملهم من الإخلاص لله كما خلى من متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوصفهم بأنهم شرار الخلق، لأنهم وقعوا في الشرك، في الشرك، شرك الألوهية، ووقعوا أيضا في مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. وفسرها ابن كثير وغيره: زيغ أو شرك. الفتنة فسرها ابن كثير وغيره من المفسرين، قال: زيغ أو شرك، بل هو منقول عن ابن عباس. وأيضا يقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فمشاققة الرسول هي معاندته وتنكب سبيله وعدم اقتفاء أثره. ونعرف في قصة الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوا، قال الأول: أما أنا فأقوم الليل ولا أرقد أبدا. قال الثاني: أما أنا فأصوم النهار ولا أفطر. قال الثالث: أنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. فبلغت هذه المقولة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يريدون الخير ولكن على غير هدى، زادوا في الدين ما لم يأذن به رب العالمين من باب الاجتهاد وحب الخير. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهارهم عن ذلك وزجرهم وقال: ما أنا أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فلهذا العبرة إخواني بالكيف لا بالكم، العبرة بالكيف لا بالكم. ومن هنا جاء قول ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، قليل في سنة خير من كثير في بدعة. فهؤلاء لا أخلصوا لله ولا جرى للمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فخاف يعني ذهب عنهم الشر، ذهب عنهم الخير وركبهم الشر. الضرب الثالث: من هو مخلص في أعماله لكنها على غير متابعة الأمر، كجهال العباد والمنتسبين إلى الزهد والفقر وكل من عبد الله على غير مراده. والشأن ليس في عبادة الله فقط، بل في عبادة الله كما أراد الله. ومنهم من ينفث في خلواته. والضرب الثالث: مخلص في أعماله، يعني مخلص لله لكن على غير متابعة. ما أخلص لله من خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد المخلصين، وله شريعة تتبع، وهو إمام الخلق وأمامهم، لا ينبغي لأحد أن يتخطى ويتقدم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى أن الله عز وجل لا يقبل منا عبادة حتى تكون خالصة له موافقة لهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا الرسول قال للنفر الثلاثة: أنا أتقاكم لله وأخشاكم له. إذا كان هذه الزيادة وهذا الاجتهاد الذي تفعلونه من أجل الخشية والتقوى، فاعلموا يا أصحابي أني أخشاكم وأتقاكم، ومع ذلك أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فعليكم أن تلتزموا هدي ولا تزيدوا على هدي شيئا، لأن الله لا يقبل منكم حتى تكونوا خلفي ولا تتقدموا عليه. أي نعم. ومنهم من يمكث، وهنا يقول: والشأن ليس في عبادة الله فقط، ليس الشأن انك تصوم وتصلي وتاتي، الشان انك تعبد الله على مراد الله وفق هدي الله وفق سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من ينفث في خلواته تاركا للجمعه ويرى ذلك قربه ويرى مواصله ويرى مواصلة صوم النهار والقيام بالليل قربة، وأن صيام يوم الفطر قربة وأمثال ذلك. طبعا هذا كله من أفعال الغلاة وأفعال الصوفية. منهم من يمكث في خلوته، يغلق على نفسه بيته أو يختلي في غار، ويحتجون ب يعني خلوة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام في غار حراء، ولا حجة له، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أرسل إليه أنه رجع إلى غار حراء فاختلى به، وإنما سن لأمته الاعتكاف في المسجد، وكان يعتكف مع الناس، وكان يعتكف وهو صائم. فهؤلاء يجعلون لهم خلوات، فيقولون أقوموا للصلاة، فلا يصلون مع الجماعة ولا يشهدون الجمعة والجماعة. فهؤلاء لبس عليهم الشيطان، ودخل عليهم الشيطان من باب الجهل، لأنهم لو كانوا أهل العلم لعلموا أن من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه بالنفاق، وأنه لا يجوز الاعتكاف في مسجد لا تقوم فيه جمعة ولا جماعة، وبالتالي بحجة الاعتكاف تترك الجمعة أو الجماعة، هذا غير جائز. إنما أوتوا هؤلاء من جائز. وبعضهم يواصلون الصيام، يصومون الأيام المنهي عن صيامها كصوم يوم الفطر، وكل هذا يظنون أن هذا يقربهم إلى الله، وفي الحقيقة يبعدهم إلى الله. من صام الدهر ما صام من صام الدهر، ليس من البر الصيام في السفر. فهؤلاء لجهل يخالفون هذه السنن ويخالفون هذا الهدي. الضرب الرابع من أعماله على متابعة الأمر لكنها لغير الله تعالى، كطاعات المرائين، وكالرجل يقاتل رياء والسمعة وحمية وشجاعة وللمغنم، ويحج ليقال، ويقرأ ليقال، ويؤلف ليقال، فهذه أعمال صالحة لكنها غير مقبولة. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فلم يؤمر الناس إلا بالعبادة على المتابعة والإخلاص فيها، والقائم بهما هم أهل إياك نعبد وإياك نستعين. القائم بهما يعني بالإخلاص والمتابعة هم حقا أهل إياك نعبد وإياك نستعين. بين المؤلف الفئة الرابعة أو الضرب النوع الرابع من الناس، من أعماله على متابعة الأمر، يعني موافق للسنة، ما شاء الله يتحرى السنة، لكنه يرائي الآخرين، يسمع الآخرين، يعمل ليقال، يتعلم ليقال فلان عالم، أو ليباري به العلماء ويماري به السفهاء، ويصرف وجوه الناس إليه وليشار إليه بالبنان. فهذا في حديث صحيح يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه إلى النار عياذا بالله. ولا ننسى الحديث المرعب المخيف، حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار، العالم والمنفق والمجاهد شهيد قتيل المعركة. العالم يأتي الله به فيعرفه النعم فيعرفها، يقول يا عبد ماذا عملت؟ فيقول يا ربي تعلمت، فيقول الله له كذبت، لأن الله يعلم نيته، يعلم السر وأخفى، كذبت إنما تعلمت وعلمت يقال عالم وقد قيل، خذوه فيؤخذ فيسحب على وجهه في النار. وكذا المنفق، وكذا قتيل المعركة، يا ربي قاتلت ابتغاء وجهك، فقل كذبت إنما قاتلت ليقال جريء شجاع خذوه فيؤخذ على وجهه في النار. فالإخلاص الإخلاص يا طلبة العلم، لا تطلبوا العلم لا لدنيا تصيبونها ولا لشهرة تعرفون بها ولا لمنصب ولا لجاه، اطلبوا العلم لتكونوا علماء ربانيين كما وصف الله عز وجل، لتتحقق فيكم خشية الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فهل هناك شيء أفضل من تعليم الناس؟ نوافل، يعني تعليم الناس أفضل من نوافل الصلاة والصيام والحج والعمر، ومع ذلك انظروا ماذا جرى له لما لم يخلص لله سبحانه وتعالى في عمله، سحب على وجهه في النار عياذا بالله. ثم أهل مقام إياك نعبد لهم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار والتخصيص أربعة طرق، وهم في ذلك أربعة أصناف. الصنف الأول: إنهم أنفع العبادات وأفضلها أشقها على النفوس وأصعبها، قالوا: لأنه أبعد الأشياء من هواها، وهو حقيقة التعبد، والأجر على قدر المشقة. ورووا حديثا ليس له أصل: أفضل الأعمال أحمزها، أي أصعبها وأشقها. وهؤلاء هم أرباب المجاهدات والجور على النفوس، قالوا: وإنما تستقيم النفوس بذلك إذا طبعها الكسل والمهاونة والإخلال إلى الراحة، فلا تستقيم إلا بركوب الأهوال وتحمل المشاق. هذا الصنف من أصناف إياك نعبد وإياك نستعين ممن يعني أرادوا وجه الله، أرادوا وجه الله وأرادوا يعني ويحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هل أطاعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سلكوا من مجاهدات ومن مشاق ومن تحميل النفس المشاق؟ هذا مسألة الصوفية الذين يلبسون الصوف ويبللونه بالماء في يوم شديد البرودة لتهذيب نفوسهم وحمل نفوسهم وتربية أرواحهم زعما، ولكن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، إلا اختار أيسرهما. لما رأى رجل واقف في الشمس فسأل: من هذا؟ قال: هذا أبو إسرائيل. قال: ماذا؟ ليش يعني ماذا يقف في الشمس؟ قال: يا رسول الله، نذر أن يقف في الشمس ولا يقف في الظل، وأن يمشي حافيا، وأن يحج حافيا، وأن يتم صوما. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: مروه فليتم صوما، لأن هذا شيء مشروع، ومروه فليجلس في الظل، فإن الله غني عن تعذيب نفسه، ومروه فليحج راكبا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فما تفعله الصوفية كما ذكر الغزالي في كتاب الإحياء، يعني على سبيل الاستناء والمدح، إنه أحد العارفين قال يعني كان أمر الطلاب، كان يفتري بعض الناس بعض الغلمان ليضربوه بالحجارة ووسائل الطريق، قال: حتى يجاهد نفسه ويذل نفسه ويعود نفسه الصبر والتحمل. فهم يعني في واد والسنة في واد آخر، يعني يعتبرون بعض الفواحش، بعض الفواحش يعتبرونها من كرامات الأولياء، كما يذكر الشعراني في طبقاته يعني قصص وحكايات يقف شعر المؤمن الموحد من ذكرها، يستحي الإنسان أن يذكره، يعتبرونها من الكرامات. فهذا الحديث أول لا أصل له، والصوفية لا علم لهم بالحديث، والصوفية والرافضة من أكثر الفئات المنتمية للإسلام كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وترويجا للأحاديث الضعيفة والموضوعة. يعني يشبههم في هذا الزمان للأسف جماعة التبليغ، ينقلون الأحاديث الضعيفة والموضوعة ويروجونها في المساجد وبين العامة حيثما ذهبوا وحيثما ارتحلوا. من أخلص لله 40 يوما أجر الله الحكمة على لسانه، وهذا الحديث من الأحاديث الموضوعة. وغير ذلك، من أحيا سنتي فكأنما يعني كأجر له أجر 100 شهيد، يأتون بأحاديث لا زمام لها ولا خطاب، يريدون الخير ولكنه لم يوفقوا للسنة. فإذا يعني هذا الصنف من الناس هو صنف الغلاة في التعبد المتمطعين، والرسول عليه الصلاة والسلام دعا عليهم فقال هلك المتمطعون، هلك المتمطعون، قالها 3. الصنف الثاني قالوا أفضل العبادات وأنفعها التجرد والزهد في الدنيا والتقلل منها غاية الإمكان واضطراب الاهتمام بها وعدم الاكتراث لما هو منها، ثم هؤلاء قسمان. فعوامهم ظنوا أن هذا غاية فشمروا إليه وعملوا عليه وقالوا هو أفضل من درجة العلم والعبادة، ورأوا الزهد في الدنيا غاية كل عبادة ورأسها. غاية كل عبادة ورأسها. وخواصهم رأوا هذا مقصودا لغيره، وأن المقصود به عقوق القلب على الله تعالى والاستغراق في محبته والإنابة إليه والتوكل عليه والاشتغال بمرضاته، فرأوا أفضل العبادات دوام ذكره بالقلب واللسان. ثم هؤلاء قسمان. طيب، الصنف الثاني من يعني سلك سبيل إياك نعبد وإياك نستعين، وطبعا هذا الكلام مأخوذ من كلام ابن القيم الجوزية في المدارج. الصنف الثاني قالوا أفضل العبادات وأنفعها التجرد والزهد في الدنيا والتقلل منها غاية الإمكان واضطراح الاهتمام بها، يعني عدم اهتمام الدنيا، ولهذا ضيعوا مصالحهم وما قاموا على معاشهم وما عالوا أطفالهم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما بالمرء إثمن أن يضيع من يعين، وكانوا عال على غيرهم. وهذا مأخوذ من طرق طريق البوذية، ففي العقيدة البوذية لا تأكل إلا ما وقع على الأرض، لا تأكل عن الشجر ولا تعمل ولا تشتغل. ومعروف قصة بوذا كيف ترك الملك وهام على وجهه وقال تحت شجرة فنام فرأى رؤيا وقام من شرح الصدر، فيعني خرج بهذه العقيدة الوثنية التي تجعل الإنسان ينقطع عن الأسباب ويهيم على وجهه ويكون عالى على غيره. وهذا من أصول الصوفية، من أصول الصوفية. فهؤلاء أيضا خالفوا السنة النبوية، لأن اليد العليا خير من اليد السفلى، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ازهد في الدنيا، نعم يحبك الله، ولكن ازهد ما في أيدي الناس يحبك الناس. فأنت إذا أردت أن تزهد في الدنيا فعليك أن تقتفي أثر إمام الزاهدين محمد صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم أحيانا لا يجد ما يملأ بطنه فيصبر ويربط الحجر والحجرين، ولكن كان إذا وجد طعاما أو خيرا فوجد الطعام الطيب كان يأكل بحمد الله. ولما يعني أكل الصحابة يوما وروحوا إلى وليمة قال لهم إنكم لتسألون عن هذا النعيم. فلا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط، وخير الأمور الوسط. والشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده ولو كان في أمر العبادة. لو كان في أمر العبادة الشريعة لا تسمح لك أن تبقى طول الليل قائم وتضيع مصالحك في النهار، وإنما تقوم وتنام كما قال عليه الصلاة والسلام وأقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. فالعارفون إذا جاء الأمر والنهي بادروا إليه ولو فرقهم وأذهب جمعهم. والمنحرفون العارفون يعني حقا إذا جاء الأمر قال الله قال رسول الله أمر الله نهى الله، نهى رسول الله، بادروا إليه وعملوا به ووقفوا عنده ولو فرقهم وأذهب جمعهم، يعني بمعنى أنه ولو كان هذا سبيل في أنهم يخافوا من خالفهم في ذلك، يعني بمعنى أنهم يؤثرون طاعة الله وطاعة رسوله على طاعة أشياخهم ورؤسائهم وكبرائهم إذا ما خالفوا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمنحرفون منهم يقولون المقصود من القلب جمعيته، فإذا جاء ما يفرقه عن الله لم يلتفتوا إليه، ويقولون يطالب بالأوراد من كان غافلا، فكيف بقلب كل أوقاته ورد. يعني المنحرفون منهم يقول المقصود من القلب أنه يجتمع على محبة الله وعلى الذل لله، فأي شيء يأتي يفرق ذلك لم يلتفتوا إليه ولو كان أمرا ربانيا أو أمرا نبويا أو نهيا إلهيا أو نهيا نبويا، فهم هذه غايتهم. ولهذا غايتهم مواجيد أذواق، غايتهم مواجيد أذواق، يعني لو علموا أن ولو كانت الدروشة مثلا والذكر باللفظ المضمر أو باللفظ المفرد مخالف للكتاب والسنة، المهم أنهم يجدوا لذة ويجدوا أن هذا فيه راحة لنفوسهم فإنهم يفعلونه. إذا وجدوا أن في الخلوة بعيدا عن الجمع والجماعات راحة لقلوبهم وراحة لنفوسهم فإنهم يفعلون ذلك ولو خالف الأمر والنهي. هذا معنى الكلام والله أعلم. ثم هؤلاء أيضا قسمان، منهم من يترك الواجبات والفرائض لجمعيته من أجل إصلاح قلبه، لتزكية قلبه، تزكية نفسه، يتركون الواجبات والفرائض، فعندهم الغاية، الغاية هي صلاح قلوبهم وتزكية نفوسهم ولو بغير الهدي الصحيح. ومنهم من يقوم بها ويترك السنن والنوافل ويعلم العلم النافع لجمعيته. والحق أن الجمعية حظ القلب وإجابة داعي الله حق الرب، فمن آثر حق نفسه على حق ربه فليس من العبادة في شيء. ومن آثر حق نفسه على حق ربه فليس من أهل إياك نعبد وإياك نستعين، لأن الغاية هي توحيد الله، الغاية مرضاة الله، الغاية تعبيد القلب لله، فكيف نؤثر على الله ما دونه وما سواه وندعي أننا من أوليائه وندعي أننا من أهل طاعته. ولهذا الولي، الولي كل عبد تقي فهو لله ولي، ليس الولي والذي يأكل آذان الكلاب، وليس الولي والذي يلبس الخجل من الثياب، وليس الولي هو الذي يعيش في الفلوات وفي الخلوات ويأكل من خشاش الأرض، وليس الولي هو الذي يأوي إلى القبور والخرب ولا يحضر الجمع والجماعات، ليس هذا بالولي، وإنما هذا ولي الشيطان. وفي هذا المقام يحسن الرجوع إلى كتاب شيخ الإسلام تيمية الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الصنف الثالث، رأوا أن أفضل العبادات ما كان فيه نفع متعدد، فرأوه أفضل من النفع القاصر، فرأوا خدمة الفقراء والاشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم ومساعدتهم بالجاه والمال والنفع أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم من عياله. قالوا وعمل العابد قاصر على نفسه وعمل النفاع متعد إلى الغير، فأين أحدهما من الآخر؟ طبعا هذا الحديث الذي يعني يستدلون به الصوفية وهذه الصنف من الناس ويحبسون أنفسهم وينقطعون لخدمة الفقراء والمساكين وغير ذلك، هذا الحديث حديث يعني ضعيف، ضعيف جدا، فيه موسى بن عمير وهو متروك الحديث، وطبعا لا يحتج بالأحاديث الضعيفة، فكيف بالأحاديث الضعيفة جدا أو الأحاديث الموضوعة؟ لا يحتج بها لا في الفضائل ولا في الأحكام، هذا هو القول الصحيح من أقوال العلماء. الصنف الثالث رأوا أن أفضل العبادات ما كان فيه نفع متعدي، يعني نفع ليس نفع تعبدي شخصي وإنما خدمة للآخرين. النفع المتعدي كدعوة الآخرين، كخدمتهم، كإغاثتهم، عمليات الإغاثة التي تكون في النفل، لا شك أن هذا من أعمال البر الفاضلة، لكن لا ينبغي أن تشغلنا عن الواجبات المحتمات وعن الأركان وعن الفرائض. فرأوا أفضل من النفع القاصر، فرأوا خدمة الفقراء واشتغال مصالح الناس وقضاء حول مساعدة البلدية والمال والنفع أفضل لقوله طبعا. قالوا وعمل العابد قاصر على نفسه، وعمل النفاع يعني الذي يخدم الناس متعد للغير، فأين أحدهما من الآخر؟ لا شك أن العمل المتعدي فيه أجر أعظم وثواب أكثر، لكن لا ينبغي أن يكون العمل المتعدي على حساب العمل الفردي، العمل الشخصي، يعني أترك صلاة الفريضة من أجل أن أساعد آخر ويكون هذا ديدني وأتقصد ذلك، هذا ليس في الحقيقة يعني من الأعمال من الأولويات. أين أعمل هذا؟ ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعلي: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وقال: إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير. لا شك أن هذه الأحاديث وهذه الروايات يعني صحيحة لا طعن فيها، ولا شك أن العمل المتعدي فيه أجر وثواب أعظم، لكن كما قلت يعني اعطي كل ذي حق حقه. وقال: إن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر. حتى الحيتان في البحر. حتى الحيتان في البحر والنملة في جحرها. قالوا: وصاحب العبادة إذا مات انقطع عمله، وصاحب النفع لا ينقطع عمله ما دام نفعه الذي تسبب فيه. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم ونفعهم في معاشهم ومعادهم، ولم يبعثوا بالخلوات والانقطاع. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك النفر الذين هموا بالانقطاع والتعبد وترك مخالطة الناس. وقد تقدم حديث. ورأي هؤلاء أن التفرغ لنفع الخلق أفضل من الجمعية على الله بدون ذلك. قالوا: ومن ذلك العلم والتعليم ونحو هذه الأمور الفاضلة. طبعا الشيخ لم يعلق على هذا الاتجاه، هذا اتجاه سليم وطيب، فإن أفضل ما يتقرب به إلى الله بالعلم، العلم وبركة العلم العمل، اقتضاء العلم العمل. والعلم إنما نتعلمه لنعلم الناس وننفع الناس ونحمل رسالة الأنبياء، فإن الأنبياء بعثوا معلمين. وفي تفسير قوله تعالى: وجعلني مباركا أينما كنت، أي أعلم الناس الخير حيثما كنت. فالمعلم معلم الناس الخير معه البركة حيثما حل وحيثما ارتحل. وقد تقدم فيما قلت إن تعليم الناس أو طلب العلم أفضل من نوافل الصلاة والصوم والحج والعمرة والصدقات. وبالتالي فإن طلب العلم فريضة كما أخبر عليه الصلاة والسلام، فريضة على كل مسلم. والعلماء هم ورثة الأنبياء حقا وصدقا، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما

والطائفتان منحرفتان عن الصراط المستقيم، وهو أن الأعمال أسباب موصلة إلى الثواب، والأعمال الصالحات من توفيق الله وفضله وليست قدرا لجزائه وثوابه، بل غايتها إذا وقعت على أكمل الوجوب أن تكون شكرا على أحد الأجزاء القليلة من نعمه سبحانه. كما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم وقد كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك يا رسول الله، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. نقف هنا ونكمل إن شاء الله في المحاضرة القادمة، وبها ننتهي إن شاء الله من هذا المقرر ومن هذا الكتاب المبارك هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.